تسمت ووكلها رجل تحيا وتعيش بها الأمج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج نمج. تسمت ووكلها رجل تحيا وتعيش بها الأمج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نمج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. نسمات ووكلها رجل تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نمج. شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا. شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا. فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم لهجوا. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نمج. وعلى انظام محبتنا سار العشاق وقد نهج. وعلى انظام محبتنا سار العشاق وقد نهج. وهموا بالعشق على رتب وعلى بالعشق بنا الدرج. نسمات ووكلها رجل تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يا بدر علام الهجر دوجا فالقلب لفقدك ينزعج. لا أعتب قول الغافل عنك فليس على الأعمى حرج. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج نمج. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك.